صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين الذين أسهب الله عنهم الرزق وتفرهم كثيرا. قبل الدخول في البحث مقدمة وتمهيدا، لا بد أن نقول إن الحكمة المراد منها إحكام الشيء، وإحكام الشيء المراد منه معرفة حقائق الأشياء الوجودية بأزاء الأوهام والخيالات. وإنما يبحث الفيلسوف عن الوجود عن العدم أو الماهية تبعا عن بحثه عن الوجود، فليست الماهية شيئا بأزاء الوجود، وإنما هي بيان مراتب الوجود وحدوده. فإذا الفيلسوف إنما يبحث عن الوجود بالإطالة وعن العدم والماهية بالتبع، والحكيم الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كل حكيم إنساني إنما يسير في طريق الحكمة ويطلب الحكمة والمعرفة والحقائق. فكل طالب للحكمة والحقيقة يطلبها على قدر سعته الوجودية وبعده عن الحقد والظلمات. وإن كان المطلوب لكل عاقل هو الحقيقة والواقع، لكن لقصور أو تقصير من باب الخطأ في المصداق قد يقصد الإنسان ما لا واقعية له. واختلفت الفلاسفة بين موحد وغير موحد، وانشقوا أيضا إلى قائل بالإصالة وثبوت الواقعية ومنكر للواقعية. فإذا قبل كل شيء، هل هناك من حقيقة ثابتة يبحث عنها أم لا؟ فالمنكرون للحقيقة والواقعية يعبر عنهم بالسوفسطائيين، لأنهم يشكون بكل شيء وينكرون كل حقيقة، حتى وصل ببعضهم الحال أن شكوا في شك أنفسهم، لأن من لم يبلغ من السوفسطائيين إلى مرتبة الشك في شك نفسه لا يكون سوفسطائيا ومشككا حقيقيا تام التشكيك بمطلق الكلمة. لأن من رأى لشكه واقعية واعتقد وتوجه أنه شاك، فلهذا الترديد الذي هو يعتقد به تكون واقعية وحقيقة. فإذا السوفسطائي الواقعي من شك بشك نفسه، وهذا يعبر عنه بالسوفسطائي التام بالسوفسطائي الحقيقي، لأنه لا يدعن بواقعية من الواقعيات. فالسوفسطائي الحقيقي من شك حتى في شك نفسه، أي من تردد في كل شيء حتى في الشك الذي هو حاصل بنفسه. ولا كلام لنا مع السوفسطائيين، لأنهم قد خرجوا بالبداهة العقلية والفطرة السليمة عن كل موازين الفطرة والإدراك. أما الموحدون فقد انقسموا إلى حكمة إشراقية وحكمة مشائية. والمراد بحسب الظاهر من الحكمة المشائية أنهم يتمشون ويسيرون طبقا للدليل والبرهان، فكل ما يثبته البرهان يعتبرونه، وكل ما لا يتمشى مع الدليل والبرهان لا يعتبرونه. فبحسب الظاهر هذا وجه تسميتهم بالمشائيين. وأما الإشراقيون فيرون أنه إضافة على الدليل والبرهان أن النفس قد تصل في مرحلة ومفسدة سيرها وسلوكها إلى مرحلة تتمكن أن ترتبط بالمبادئ العالية، فكل نفس على قدر قابليتها وسعتها الوجودية. والمراد من العوالم العالية هو عالم المجردات، فالنفس القوية قد ترتبط بالعقل الأول وقد تفاض عليها الإشراقات من المبدأ الأعلى الحق سبحانه وتعالى بلا واسطة. فلذا يعتقدون أن الكثير من الحقائق تنكشف وتشرق عليهم من المبادئ العالية، لكن ليس معنى هذا أنهم لا يذعنون للبرهان أو لا يسيرون مع البراهين والأدلة وإن كانوا يعتقدون بالمكاشفات والشهود. وفي مقابل الحكماء مطلقا العرفاء، وقد صرح الكثير منهم أن الأسس البرهانية بأزاء ما يقولون ضعيفة ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة ولمسها في متن الواقع من طريق البرهان والدليل، وإنما يكون البلوغ إلى الحقائق بواسطة التزكية والتخلية والتحلية بالفضائل وتنزيه النفس عن كل رذيلة وتحليتها بكل فضيلة. فجعلوا منازل للسالكين يتوصلون بواسطتها إلى المنازل العالية، حتى قال القائل منهم أن التوصل إلى الحقائق بواسطة الأدلة والبراهين الحاصل بواسطة الحكماء كالأعمى الذي يتوكأ ببلوغ المقصد على العصا، وأن أدلة الفلاسفة ضعيفة منهارة لأن الحكماء لم يتوصلوا إلى مشاهدة الحقيقة بالشهود والمكاشفة. ولسنا بصدد تفصيل أو تصحيح وتأييد أو رد بمذهب من المذاهب الحكمية العقلية، ولكن نقول قبل الدخول في البحث على كل طالب ديني أن يأخذ من الحكمة ما هو المفيد، وعليه أن لا يستسلم بكل وجوده إلى كلمات الحكماء والعرفاء، فإنهم بشر يخطئون ويصيبون. ويجب على كل إنسان بعد معرفة التوحيد والرسالة والمرسل وبعد معرفة معنى الإمامة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، إذا جزم بكلام بقول بفعل يستند إلى المعصومين عليهم السلام أن يستسلم استسلاما تاما، فيصبح كل الاستسلام لكلمات الشرع القويم. وإن كان في الفلسفة والمباني العرفانية والحكمية الكثير من القواعد المفيدة اليقينية والبراهين التي لا ريب فيها، ولكن هناك بعض الكلمات قد لا تنطبق مع العلم الحديث، كما يشهد بذلك كل من بحث عن الطبيعيات القديمة وبحوث الحكماء في العلوم الفلكية والعنصرية. وهناك بعض الكلمات قد لا تتطابق أيضا مع ظواهر السنة والكتاب، وإن كان لا نقول أن بعض الكلمات من الحكماء والعرفاء تتناقض وتتصادم مع نصوص الكتاب والسنة، فلم يوجد ذلك في كتبهم. ولكن على كل إنسان أن يستنير بنور الكتاب والسنة، وأن يحاول تقريب ما في الحكمة والفلسفة، وأخذ ما في الحكمة والفلسفة ليكون متطابقا مع الكتاب والسنة، لا أن يجعل الكتاب والسنة يوجهان ويؤولان على طبق أقوال الحكماء والعرفاء. فإذا قبل الشروع في البحوث الحكمية، على الطالب الديني أن يعتبر الفلسفة علما يأخذ منه ما هو المفيد والمناسب والمتناسب مع الكتاب والسنة، فتكون الإصالة في كل معتقداته لما يقوله الرسول الأعظم والقرآن المجيد المفسران بواسطة الأئمة عليهم السلام، لأن باب مدينة العلم النبوي الراسم لخطى الرسالة والرسول هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأولاده المعصومون. فإذا كل ما ليس يتطابق مع الشريعة المحمدية السمحاء ليس بمعتبر، والاعتبار هو للشريعة المقدسة. فما دامت المناهج الحكمية تستمد نورها وخطاها من الكتاب والسنة فهي على العين والرأس، وإذا خرجت عن هذا النطاق فعلى الطالب الديني أن يتأمل في تلك الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء كما هو واضح يؤتى بها للربط والإلصاق، معنويا كان أو حسيا خارجيا، والمراد بها هنا أن يرتبط الإنسان ارتباطا حقيقيا بالحق سبحانه وتعالى حتى يلمس حقيقة الفناء بقرار من أعماق الضمير وإذعان بواقع الإدراك، حتى تصبح الحقيقة والواقعية واقع حياته لا تصورات تمر في ذهنه. فكم من فرق بين مذعن بكل وجوده بكل مراتبه حتى يصبح بكل وجوده العقلي والمثالي والحسي فناء وتعلقا بالحق تعالى، وبين من تمر عليه هذه الحقائق مرورا ذهنيا فتكون مجرد علم حصولي لم تتكيف ولم تنطبع مع النفس لتكون مع النفس شيئا واحدا. وأضعف مراتب الفناء هو الفناء في مرتبة اللفظ مجردا عن لمس الحقيقة، وأضعف مراتبه هي مرتبة لفلقة اللسان التي قد تصدر من النساك الجاهلين. فكم من جاهل يرتكب الأخطاء العظيمة حتى أنه قد يصل به الأمر إلى محاربة باب مدينة العلم كما شاهدنا ذلك في خوارج النهروان. وكم من جاهل يقاتل الحسين عليه السلام ويستشكل من دم البعوضة. فعلى الإنسان قبل أي قدم أن يتحلى بنور العلم، فإذا تحلى بنور العلم تمكن أن يتخطى في سبل الهداية. أما مع الجهل وعدم الدراية والعجب بالناس لا يمكن لطالب وسالك في سبل المعارف أن ينال من الحقيقة شيئا. والإثم كما قال الكثير من الأعلام وما عليه مبنى الفلاسفة إشارة إلى عالم الواحدية، وهو عالم الأسماء والصفات. وكلمة الجلالة وهي كلمة الله تشير إلى ذلك العلم، لا بعنوان الصفتية ولا بعنوان نفي الصفتية. فإذا على كل إنسان أن يرتبط بالله ارتباطا معنويا على قدر سعته الوجودية لينال من الفيض الإلهي من الحق، من الحق تعالى، في مقام الواحدية. فإذا تمكن من التوجه إلى مقام الواحدية تمكن أن يدرك حقيقة الوجود الذي لا حد ولا حصر فيه. وليس المقصود أن الإنسان يتمكن أن يدرك ويلمس تلك الحقيقة اللامتناهية لامتناع وقصور المحدود عن الإحاطة باللامحدود، لأن عالم الأحدية عالم الذات، فهو باعتبار أصل المقام، باعتبار ملاحظة لا نهاية الوجود ووجوب الوجود وصراحة الوجود من الغايات المطلوبة للسالكين وعباد الله المقربين. ولكن بلحاظ الكون، لأن عالم الأحدية عالم الذات، أو أنه عالم الكتمان الذي هو مرتبة غيب الغيوب، هو خفاء عن أعين القاصرين، والقصور هو واقع الإمكان والوجودات الفطرية الضعيفة التعلقية الذات. فيرجع البحث فيه عن الكنه الإلهي فيكون بحثا لا جدوى فيه لقصور ذواتنا عن درك كنه الحقيقة الصرفة والنور اللامتناهي. فقد يصبح البحث ضلالا وحيرة ولا يعود إلى التسليم والاستسلام إلى واقع قرارة الناس وعرفان إلى قرارة واقع الناس بعرفان هو قدر الناس. ومن لم يعرف قدر نفسه تخبط في الظلمات، لأن بحث المحدود عن اللامحدود ولمس الإمكان للوجوب الذاتي وشدة التحقق بحث خارج عن نطاق القدرات الإمكانية. ولذا ورد في الأحاديث بما مضمونه إلى أن البحث عن هذه المرتبة، أي أن البحث عن كنه ذات الله عز وجل، لا يجوز ولا يصح من أحد أن يبحث عن الكنه الإلهي، لأنه طلب ما ليس بمقدور. ولا يتنافى هذا مع ما ورد عن مصابيح الهدى: إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليك، وعميت عين لا ترى، ويا من دل على ذاته بذاته. وما ورد في الكتاب المجيد: ألم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. مثل هذه الكلمات العظيمة سيأتي بيانها في أدلة الصديقين. وأنه لم يرد منها الإحاطة، أي إحاطة المحدود بالله محدود. فبيانها هناك يرجع إلى درك حقيقة الوجود الذاتي. فإذا ليس بين العارف وربه برهان ولا دليل، فضلا عن الحجب والظلمات، لأن الله تعالى تمام حقيقة النور والجلاء والظهور. فالبحث يجب أن يكون عن عالم الأسماء والصفات، فإما أن نقول كما قال بعض الشراح إن المراد من كلمة باسم، أي باسم الله، الإشارة إلى أن السير والسلوك والارتباط بالحق سبحانه وتعالى إنما هو بلحاظ الأسماء والصفات، أي بلحاظ مقام الواحدية. وكلمة الله إشارة إلى ذلك العلم وتلك الذات الواحدة البسيطة اللامتناهية، بأن معرفتها بقدر تجليها على هياكل الممكنات بأسمائها وصفاتها، لأن قبل عالم الأسماء والصفات عالم لا يتمكن ممكن أن يتخطاه إلا بنحو الإجمال لدرك لا نهاية الوحدة وصرافة الوجود والوجود الذاتي. وأما كلمة الرحمن فالرحمانية قيل المراد منها هي الرحمة الإلهية التي ملأت صفحة الإمكان، وهو الوجود المنبثق الإمكاني التام الذي خلقه الله تعالى فجعله طاردا للعدم في مرتبة الإمكان والماهيات. فالرحمة الإلهية في مقام الفيض الإلهي والوجود المنبثق المعبر عنه بالنفس الرحماني أيضا، وإنما عبر عن الوجود المنبثق بالنفس الرحماني من باب التقريب الذهني تقريبا للمعقول بالأمثلة المحسوسة. فكما أن النفس الإنساني يقطع الحروف فيجعل كل حرف يمتاز عن الحرف الآخر، فالأنفاس الإنسانية تعين الوجودات اللفظية الحرفية، والنفس الرحماني الإلهي والفيض الإلهي يعين التشخصات والتعينات الإمكانية. فأنفاسه رحمة ونور ووجود. فالنفس الرحماني في بداية الفيض هو فعل وحقيقة واحدة لا تكثر فيها، هي الهيكل الإمكاني، ثم يأخذ بالتكثر والتقطيع والتحديد والتعينات الخاصة، فيصبح الفعل الواحد تعينات متعددة وآثارا متكثرة طبقا لقابليات كل ممكن وسؤال كل شيء بما يستحقه من المحيط سبحانه وتعالى. وأما الرحيمية فهي الهدى وإيصال كل ممكن إلى كماله المطلوب والغاية الممكنة بالنسبة إلى ذلك الشيء، فكل ممكن له غاية من أجلها خلق وعلى قدرها يتمكن أن يصل الكمال. وهذا التفسير هنا بما يتناسب مع تفاسير الحكماء، وإلا فللتفسير كتب يجب على الإنسان أن يراجعها وأن ينظر في التفاسير مطلقا وعموما حتى يرى وجهة نظر البشر، سواء كان المفسر حكيما أو كان فقيها أو كان عالما عقليا. فالرحمن بلحاظ أصل الفيض الإلهي، فهذه الرحمة فهذه رحمة طردت العدم طردا في مرتبة الوجود الظلي والرحيمية بلحاظ الغاية، فكأنه إشارة إلى اللطف والعطاء رحمانية ورحيمية، لأن الله تعالى هو العلة الفاعلية كما أنه العلة الغائية، فهو إذن منه الرحمة وإليه تنتهي الرحمة، لأنه المبدأ والمعاد والمرجع لكل حقيقة. فمن عرف وارتبط بالله بهذا النحو من الارتباط فعلم أنه منه ويعود إليه، وأن ما من فيض وتحقق وإيجاد إلا وهو محض الارتباط بالله، وأن هذا المعنى الارتباطي التعلقي كما وأنه محتاج في حدوثه إلى العلة، محتاج في بقائه إليها، وأن كل غاية لا بد وأن تنتهي إلى غاية الغايات، تمكن أن يعيش عيشة عرفانية مترابطة مع المراد الإسلامي. فمن عرف معنى الألوهية والخلق والإيجاد، وعرف أن الكل في قبضته تعالى، وأنهم منه وإليه كما قال تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، كان يعيش معنى التوحيد والعرفان، وأن كل معتقد خالف واقع الدين القويم الإسلامي هو معتقد لا اعتبار به، والاعتبار لما هدانا إليه الشارع المقدس. فإذا نحن مع الحكمة والعرفان نسير ما دام يخدمان الشريعة المقدسة المحمدية العلوية، وإلا فلا يمكننا الالتزام به. الحمد لله المتجلي بنور جماله، الحمد ذكر صفات المحمود، فالثناء والحمد وذكر الصفات المحمودة جميعا هي لله تعالى، وكل حمد وثناء لغيره لا بد وأن يرجع إليه، لأن كل ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. وكلمة الله تقدم أنها كلمة علم، فكل حمد وكل ثناء لتلك الذات المقدسة، أو المراد من كلمة الله أنه بلحاظ ذات الحق الواحد الحقيقي. فالذات إذا لوحظت بما هي كانت خفاء وغيبا. فالمراد من الله ما تحير فيه العقول، فبلحاظ الذات تحير لعقول العارفين، وبلحاظ الأسماء والصفات ومقام الواحدية تجلي لذوي الألباب والعرفاء السالكين. فإن لوحظت الذات بما هي كانت تحيرا واعترافا من ذوي العقول والشعور والدرك بالقصور، وإذا لوحظت الذات بلحاظ الأسماء والصفات كانت ظهورا وتجليا. فالحمد لله الذي تجلى، أي ظهر في مقام الأسماء والصفات، قد ظهر بأسمائه المختلفة باسم العالم والقادر والمريد والرحمن والرحيم والقيوم والرازق والخالق، سواء كانت هذه الأسماء أسماء ترجع لذاته المقدسة أو أسماء ترجع لفعله وإيجاده وخلقه. والمتجلي أي الظاهر بنور جماله. كلمة النور، والله نور السماوات والأرض. كلمة النور ليست اصطلاحا تسامحيا، فإطلاق النور على الحق تعالى إطلاق حقيقي. فكلمة النور والله نور السماوات والأرض ليست هذه الكلمات اصطلاحا تسامحيا، بل إطلاق النور على الحق سبحانه وتعالى إطلاق حقيقي. لأن النور ما كان ظاهرا في نفسه بنفسه مظهرا لغيره، فالنور الحسي كنور الشمس كنور النار، إطلاق النور عليه بالتبع للغير، لأن كل ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. فالنور كالوجود حقيقة مشتتة ذو مراتب قوية وضعيفة، والنور الحقيقي هو حقيقة الوجود الإلهي، هو حقيقة الوجود المستقل الصرف البحث اللامتناهي. فالحق نور ظاهر بذاته لا يقام عليه برهان، وما سمي بالبرهان إنما هو من باب التنبيه، فإن من أسمائه تعالى يا برهان، وقد دل على ذاته بذاته. فقال المصنف بنور جماله أي بصفاته الثبوتية الكمالية تجلى وظهر للخلائق. يقول ظهر بصفات جماله أي بصفاته الثبوتية التي هي جمال لله تعالى، وإن كانت الصفات كما سيأتي في عين الذات خارجا ومصداقا، وتختلف الصفات بحسب المفهوم والحمد الأولي الذاتي أي بما هو شأن الأذهان والتصورات، لأن بحث الوجود وصف النور وحقيقة الحقائق حقيقة واحدة لا تتثنى ولا تتكرر. لكن هنا سؤال، هل الحق تعالى ظهر لكل عاقل ذي شعور وإدراك، أو أنه ظهر لكل ممكن؟ يعتقد الفلاسفة وعلى رأسهم صدر المتألهين أن العلم قرين الوجود، فما من موجود إلا وهو عالم يسبح لله تعالى، لكن كما ورد في الكتاب المجيد لا تفقهون تسبيحهم. فما من وجود إلا وهو عالم قد تجلى وظهر له ربه فشاهد ربه تعالى، لكن المشاهدة تختلف على قدر القابلية وسعة الوجود الإنساني. فمشاهد في ربه يعلم بالعلم البسيط عالم الربوبية والحقيقة الصفة الإلهية، ويعلم أيضا بالعلم المركب كالملائكة والمقربين من خلق الله تعالى. وإن كان كل عاقل يعرف الحق بفطرته، لكن قد يجحد البعض هذه الحقيقة لقصور طرأ عليهم أو لتقصير، وهم الكثير من أبناء الدنيا. بل يقول الفلاسفة حتى الحجر والشجر وكل شيء، فإنه عالم بالعلم البصير بالحق سبحانه وتعالى. وما جاءت الأنبياء لتقول للناس اعلموا بأن الله موجود، بل إنما جاءت الأنبياء لتقول للبشرية اعلموا بأنكم تعلمون بأن الله موجود، ولم تأتي الأنبياء لتقول للبشرية اعلموا بأنكم تعلمون، ولم تأتي الأنبياء لتقول للبشرية اعلموا بأن الله موجود، فهذا ليس بصحيح، لأن الله بديهي، والأمور البديهية إنما ينبه عليها. فإذا العلم على معتقد الفلاسفة على نحوين: علم بسيط عام لكل الكائنات، عام لكل شجر وحجر ولكل شيء، فكل شيء على قدر وجوده يعلم علما بسيطا بالحق سبحانه وتعالى، ولكن الوجودات العاقلة قد تعلم بالعلم البسيط وهي غير ملتفتة إلى علمها هذا. وإنما جاءت الأنبياء لتجعل هذا العلم البسيط علما مركبا، بأن يصبح الإنسان عالما بأنه يعلم بأن الله تعالى موجود، فكل إنسان بقدر وجوده يدرك نور الجمال الإلهي. فالحجاب ليس في جانب الحق تعالى، وإنما هو في جانب الممكنات، فكل ممكن بقدر وجوده قد تجلى الحق تعالى له وانكشف له. والجمال مرتبة الواحدية لا الأحدية، لأن الأحدية هي مرتبة الذات المقدسة الإلهية، فبنور جماله تجلى، فبنور جلاله تجلى على من تجلى. يقول المصنف: على الملك والملكوت، والملك عالم الطبيعة المعبر عنه بعالم الحس أو بالعالم المشاهد أو بعالم الشهود، والملكوت عالم الغيب وعالم المجردات. فقد تجلى الله سبحانه وتعالى بنور جماله، أي بوجوده بلحاظ الأسماء والصفات، والنور هو الوجود الإلهي كما تقدم، الظاهر بنفسه المظهر لغيره من الممكنات. فالحق بوجوده النوري الظاهر بنفسه المظهر لغيره تجلى على عالم الملك والملكوت، فإن التجلي على عالم الملك والملكوت بلحاظ عالم الأسماء والصفات المعبر عنه بعالم الواحدية. ثم يقول: الأسماء والصفات على نحوين: أسماء وصفات بلحاظ العطف واللطف والرضاء والسلام، وهناك أسماء وصفات كاسم القاهر والغالب والمهيمن والملك والقادر. فالأسماء والصفات إذا تجلت بقدر على قدر القابليات كانت نورا ومعرفة، وكانت مشاهدة لكل بصير لم تحجبه الحجب ليصبح أعمى بالعرب لا بالذات. لكن الأسماء والصفات إذا اشتدت في ظهورها وتجليها فقع كل شخص كل ممكن، وإن كان في عمومية هذا بالنسبة إلى أشرف الكائنات تأمل، لأنه الآية الكبرى والكلمة التامة لعالم الواحدية، فهو المجلى الأتم. فنقول: كالشمس، فإنها بقدر من نورها وإشراقها تكون سببا لكشف الحقائق ومشاهدة الأمور، ولكن إذا أشرقت بتمام نورها وقوتها في منتصف النهار في البلاد الاستوائية مثلا على بصر إنسان أعفته، فيريد أن يقول على أنه سبحانه وتعالى تجلى بصفاته في عالم الواحدية بمرتبة فكان تجل وظهور، ولكن بمرتبة قوة وشدة صفاته ولا نهاية أسمائه وشدة نوره هنا قد احتجب بهذا الظهور وهذه الهيمنة التامة. فإذا النور بمرتبة إرثان ومشاهدة، والنور بشدته وبقوته حجاب، فكما وأن الظلمة قد تكون حجابا شدة النوري قد يكون حجاب، لا أنه حجاب مسدول مجعول من قبل الحق سبحانه وتعالى، بل حجاب لقصور الذوات الإمكانية عن درك شدة النور، عن مشاهدة شدة النور. وهذه الهيمنة التامة توجب الخطأ، فإذا حتى في مقام عالم الأسماء والصفات هو تجل بقدر الوجودات الإمكانية كل على قدرها، ولكن المرتبة الشديدة من التجلي لعالم الأسماء والصفات هي مرتبة شدة النور، فتكون سببا لعدم المشاهدة والحجاب. فالتجلي في مقام الواحدية بمرتبة هو كشف وانكشاف وظهور وعرفان، والتجلي في مقام شدة وتمام نور هذه المرتبة هو حجاب وغيب أيضا، كما وأن مرتبة الأحدية كانت غيبا، كما وأن مرتبة غيب الغيوب كانت غيبا، وإن هذا الحجاب لقصور القابل لا لظلمة في المشرق والمتجلي، وإن هذا الحجاب ليس لعالم الناسوت والمادة، بل هو حجاب حتى لعالم الملكوت، لأن عالم الناسوت بنفسه غائب بعضه عن بعض، عالم المادة عالم الظلمة. فيقول إن الله تعالى في مرتبتي شدة نوره وقوة نوره وعز جلاله بشعشعة اللاهوت احتجب حتى عن المجردات النورية، حتى عن المقربين، حتى عن العقول والملائكة، وإن كان بمرتبة من عالم الأسماء والواحدية هو ظهور لكل الخلائق، كل خلق كل ممكن بقدر سعة وجوده يشاهد الحق سبحانه وتعالى. فإذا هو حجاب حتى لعالم الملكوت والتجرد الذي هو نور وفناء في ذات الحق تعالى، أي حتى عالم العقول لو أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتجلى لها بكل أسمائه وصفاته بتمام نوره لما تمكنت من مشاهدة شدة النور. فالله تعالى رحمة بحال العباد الذين هم عين السؤال والفقر والحاجة والفناء لم يتجلى عليهم بتمام نوره، بل تجلى على كل وجود عاقل، على كل وجود عاقلا كان أو غير عاقل، على قدر سعة ذلك الوجود الإمكاني، ولم يتجاوز في سيره على الكائنات أكثر مما عليه كل ممكن بما له من القابليات والاستعدادات، وإلا لفنا وانبكى ذلك الممكن. ومن باب التقريب الذهني نقول لو أراد العارف الحكيم والفيلسوف في عالم الدنيا في عالمنا هذا أن يلقي المباحث الدقيقة الحكمية على طفل لم يبلغ الخامسة من عمره لما كان فيضا ولما كان إفادة، بل قد يكون مضرا بحال الطفل. المحتجب، المحتجب في عز جلاله. فإذا المراد من الاحتجاب ليس هو الستر والحجاب الذي نتصور أن الله تعالى جعله بينه وبين خلقه وعباده، لأنه تعالى عين النور والظهور الذي لا ظلمة فيه. فإذا المراد من الحجاب أن الوجودات الإمكانية لقصور ذواتها تكتسب من ذلك النور والتجلي والظهور على قدر سعة وجودها، فيكون الحق تعالى محتجبا عنها لشدة نوره. فالاحتجاب كامن في جانب الممكنات لقصور ذواتها لما فيها من الظلمة التي هي عين ذاتها الإمكانية، وليست هذه الظلمة. والحجاب كامنا في جانب الحق تعالى، فإنه تعالى لم يحتجب عن مخلوق وكائن، وإنما احتجبت الخلائق عن مشاهدة هذا النور لقصورها عن مشاهدة تمام مقام الربوبية ومقام عالم الأسماء والصفات عند شدته وتمام نوره. فإذا المحتجب ليس من صفات الحق بالإصالة، بل احتجب لكن لقصور الممكنات، ولم يحتجب لساتر وحاجب وضعه بينه وبين خلقه. ثم قال المحتجب في عز جلاله، المحتجب في عز جلاله. فالله تعالى بمرتبة من النور كان تجل، كان ظهور، كان بيان، لكن بمرتبة من الظهور أي في مرتبة عز الجلال كان خفاء، أي في مرتبة شدة النور يكون خفاء. فقد تقدم تفسير الجلال بالصفات الثبوتية، فالآن في مقابله يقول في عز جلاله. الجلال بحسب الاصطلاح هي الصفات السلبية، ولكن من المستبعد أن يريد أنه بصفاته السلبية اختفى عن الكائنات، بل بحسب الظاهر أراد كما تقدم أن صفات الجمال بمرتبة هي كشف وبيان، وبمرتبة عزها وشدة نورها بشعشعة اللاهوت، بشعشعة أي بإشراقات عالم الأسماء والصفات في منتهى شدة هذا الإشراق يكون حجابا. فهنا احتجب، بل هل أراد من الجلال الصفات التي يجل الله تعالى عنها وهي الصفات السلبية كما هو المصطلح العام لكلمة الجلال؟ فتكون كلمة الجلال أي ما يجل وما ينزه وما يقدس الله سبحانه وتعالى عنه، ككونه ليس بجاهل، ككونه ليس بمحتاج، ككونه ليس بممكن. أو أراد هنا من كلمة الجلال إصطلاحا خاصا، وهو شدة نور عالم الأسماء والصفات، شدة نور الصفات الجمالية. الظاهر أنه أراد شدة نور الصفات الجمالية. فهنا أريد من جلاله صفاته الثبوتية بلحاظ القهر والغلبة وشدة النور. فإذا ظهر الله تعالى بمظهر صفاته القوية، بمظهر صفاته القاهرة، كان خفاء بهذا النور الشديد. فليس الجلال بمعنى ما يجل الله تعالى عنه، وهذه الصفات السلبية في مقابل صفات الجمال وهي الصفات الكمالية. الظاهر أن هذا ليس بمراد. فهنا بحسب الظاهر أراد المصنف المصطلح الخاص للفلاسفة، اصطلاحا خاصا في أزاء مصطلح العام للفلاسفة، وهو كون صفات الجلال صفات التنزيه والتقديس. فأراد إذن تقسيم الصفات الثبوتية إلى صفات لطف ورحمة وإفاضة على قدر هياكل الممكنات، ولذا كان كشفا وشهودا وعرفانا بمرتبة، وكان خفاء بمرتبة أخرى وهي عز وجلال وهيمنة هذه الصفات بمرتبتها القوية. فإذن الصفات الثبوتية الجمالية بلحاظ عظمتها وبلحاظ قهرها وقوتها وبلحاظ سعة نورها ولا نهاية شدتها هي نور، لكنه نور قوي يكون حجابا حتى على عالم المجردات. فإنه كيف يمكن أن يتجلى الحق تعالى بكل نور أسمائه وصفاته اللامتناهية على الوجود المحدود الإمكاني المتشخص الخاص؟ فإن هذا من الممتنعات ذاتا. وإن تقدم أن هذا التجلي بالنسبة إلى أشرف الكائنات هل هو حاصل وهل هناك يوجب الحجاب أو لا يوجب الحجاب، فللكلام فيه محل آخر. وبحسب الظاهر أن المجلى الأتم وأن مظهر ومظهر عالم الأسماء والصفات الإلهية هو الرسول الأعظم، وإذا كان كذلك فيكون بالنسبة إلى عز جلاله بشعشعة اللاهوت فيكون قابلا لكسب ذلك النور ووجودا جامعا لكل تجليات الحق سبحانه وتعالى. لكن بنحو إطلاق الكلمة وبنحو أن الله سبحانه وتعالى في مرتبة شدة جلاله كيف يمكن أن يتجلى للكائنات؟ فإن تحديد التجلي اللامتناهي والنور الشديد على الوجود القاصر الخاص من الممتنعات الذاتية، فالقصور كامن في ذات الممكنات، أي الممكن بحسب ذاته المحدودة الخاصة وتشخصه المعين الخاص، لا يمكن أن يسعى بهذا الوجود الخاص التجلي الإلهي وتمامية النور الإلهي. فهنا احتجاب، أي لا يمكن الإشراق بتمام قوته على بصيرة الناظرين لقصور ذواتهم. لكن الكلمة الجامعة لكل حقيقة الإمكان التي هي إجمال وبساطة لكل عالم الإمكان بتفاصيله، هل هناك تجلي تام أم لا؟ قلنا أنه بحسب الظاهر لا بد وأن يكون التجلي هناك تام، ليكون ذلك الوجود هو الجامع لكل مراتب عالم الإمكان، وهو المجلى الأتم لعالم الأسماء والصفات. بل وإن كان في قصور الكلمة التامة والآية الكبرى والحقيقة المحمدية عن قبول هذا التجلي تأمل يحتاج إلى دقة أكثر وتتبع لا يسعه هذا المقام. فإذا كل تجل وإشراق لطف ومشاهدة وعرفان في مرتبة العلم البسيط أو العلم المركب، وهو كون العالم يعلم بأنه عالم. ولكن إذا كان التجلي في مرتبة قوة عالم الأسماء والصفات والعظمة، أي كان بلحاظ اسم القاهر واسم المعز واسم الملك وما شاكل هذه الأسماء، أي إذا كان الحق في مقام عالم الواحدية في مرتبة العز والعظمة والهيمنة وكونه بقوة الصفات وتمام النور فليس بمشاهد أيضا، فإنه احتجب، لكن أي احتجاب؟ احتجب في عز جلاله، لكن بشعشعة وبشدة نوره وقوة إشراقه وتمامية ظهوره، فهو قد احتجب، لكن نقول احتجب، لكن نقول ليس هذا الاحتجاب احتجابا ظلمانيا، لأن الظلمات حجاب القاصرين، فإن البشر بقصورهم وتقصيرهم يحتجبون عن نور الحق تعالى، فالله تعالى احتجب لكن بحجاب النور، أي شدة النور كانت حجابا على القاصرين، فشدة النور ستار وحجاب، فهو ستر لكنه لضعف مشاهدة الناظر. بشعشعة اللاهوت، المراد من اللاهوت مقام الواحدية، وهو مقام الأسماء والصفات، واللاهوت لغة بمعنى الستر والحجاب، فيقول الحق سبحانه وتعالى بشعشعته اللاهوتية، أي بإشراقه ونوره بلحاظ عالم الأسماء والصفات، بلحاظ شدة هذه المرتبة هو ستر، أي شدة نوره ستر، وهو بقدر خاص من الإفاضة والشعشعة نور وتجلي وعرفان. فبشعشعة اللاهوت، أي بقوة نور عالم الأسماء والصفات احتجب، فحجابه عن أعين القاصرين والخلائق. فيقول بشعشعة اللاهوت احتجب عمن؟ فيجيب المصنف فيقول قد احتجب عن سكان الجبروت، أي قد احتجب عن عالم العقول، عن عالم الدرك والدراية، عن عالم النور. فقلنا اللاهوت بحسب الاصطلاح يراد به عالم الأسماء والصفات، وهو عالم الواحدية، والجبروت بحسب الاصطلاح المراد به عالم المجردات، ولعل المراد به المجردات الطولية، وهي العقول الطولية التي يكون بعضها علة لبعض، سواء كانت 10 كما يقول به المشاؤون، أو أنها تنتهي بالعقل العاشر، بل سواء كانت 10 كما يقول بها المشاؤون وأنها تنتهي بالعقل العاشر، أو أنها كانت أكثر من ذلك كما ذهب إليه الإشراقيون. فإذا يقول الله تعالى بشدة نوره اللاهوتي احتجب عن عالم الجبروتي، أي شدة النور ما تمكن من مشاهدتها من هو من عالم الجبروت، من هو من عالم المجردات، وهي العقول والنفوس المقربة من الله تعالى، فضلا عن كون شدة النور حجابا عن عالم الناسوت، وعالم الناسوت الذي هو عالم المادة حجاب، فإن كل جزء من عالم الناسوت والمادة لا يعلم ولا عرفان له بالجزء الآخر من نفسه. فإن هذا الكتاب مثلا لا يعلم بعضه بعضا ولا يدرك بعضه بعضا، فكل جزء من هذا الكتاب، من هذا القلم، من هذه الأشياء المشاهدة أمامنا خفي بعضها عن بعض، فضلا عن خفاء القلم عن الكتاب، أو خفاء الكتاب عن القلم. فكل عالم الناسوت بعضه خفي عن بعضه، بعضه خفي عن نفسه، فضلا عن كون بعض الوجودات الناسوتية الطبيعية المادية مختفية عن بعضها الآخر، أي لا تدرك ولا تعلم ما هو كائن بالنسبة إلى نفسها أو بالنسبة إلى غيرها. ولكن في عالم المجردات يقول أنه لا حجاب هناك، فيقول هناك، أي في عالم العقول التي هي لا حجاب فيها، لأن كل عقل هو نور لكن مع هذا كله لم ينكشف الحق تعالى لعالم الجبروت لعالم المجردات فضلا عن عالم الناتوت.